فعندما نسأله قوله من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة، هل هذا في كل غاد ورائح؟ نعم، ليس في كل من غدا ومن راح، وإنما المقصود باختصاص بمن يأتيه العبادة، فمن كان يأتي المسجد للعبادة فالحديث يشمله، جاء لقص العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى، أراد أداء هذه الطاعة ويدخل فيها دخولا أوليا للصلاة فهي رأسها، وبنيت المساجد من أجلها، فإذا فيه عموم في الفاعل وعموم في الفعل، كلاهما غير مقصود. من غدا، فمن هنا هذا عموم في الفاعل، غدا عموم في الفعل، فليس في كل غاد ولا في كل رائح أنه ينال هذا الأجر، يعد له النزل من الجنة، وإنما المقصود بالغاد والرائح من قصد المسجد للعبادة والصلاة رأسها كما قال الحافظ رحمه الله. وأما من غدا لغير له هذا المعنى فلا يدخل تحت الحديث ولا ينال فضيلة. قوله نزله، ماذا قال الحافظ؟ أنه بضم الزاي والنون المقصود به المكان، مكان النزول، وبسكون الزاي مع ضم النون المقصود بذلك إيش؟ القراء والضيافة. أحسنت. وهل هذا صحيح إن قصد الحصر بالنسبة للثاني وهو السكون عنده؟ فهل النزل بالسكون لا يستعمل إلا في الضيافة، والنزل بالضم يستعمل في المكان والموضع الذي ينزل فيه؟ نعم، هذا غير صحيح، وإنما هذا هو الأكثر، أن النزل بضم الزاي والنون المقصود به المكان، مكان النزول الذي ينزل فيه الشخص ويهيأ له لأجل النزول فيه يقال نزل، والنزل بإسكان الزاي المقصود به القراء والضيافة وما يعد ويهيأ للقادم ويكرم به، فهذا نزل بإسكان الزاي، وقد تضم الزاي مع نونها أو مع النون السابقة لها ويقصد بذلك أيضا القراء والضيافة كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب عن سبويه وعن غيره، وأن النزل بالضم وبالإسكان يستعمل في القراء وما يهيئ للضيف. ولعل الحافظ يريد الأغلب هذا، والله أعلم. قوله من غدا إلى المسجد أو راح، متى يكون الغدو؟ متى يكون؟ نعم على الذهاب، لكن متى يكون؟ نعم أحسنت، يكون أول النهار، والرواح يكون في آخره بعد الزوال، وقد يعبر بأحدهما عن الآخر أو عن الخروج، قد يعبر بأحدهما عن الخروج والمشي سواء كان قبل الزوال أو بعده. ومما يدل على التعبير بالرواح عن الخروج، تفضل. نعم أحسنت، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ساعات الجمعة والحث على التبكير وما يناله الشخص إذا جاء في الأولى إلى السادسة من راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث، فإن المقصود بذلك الخروج، وهذا هو المستعمل عند الناس بالنسبة لي أهل هذه البلاد، يقولون راح فلان، أي ذهب فلان، فهذا المستعمل عندنا هنا، وقد جاء ما يدل عليه من حديث رسول الله من راح في الساعة، أي خرج وذهب في الساعة الأولى، فهو بمعنى الخروج والمشي استعمل راحة هنا، وإلا هو يستعمل في الرجوع، تغدو خماصا وتروح بطانة، أي تذهب خامصة البطن وترجع مليئة يرزقها الله سبحانه وتعالى، مع أنها لا حول لها ولا قوة، وإنما تبذل السبب وتذهب يمينا وشمالا، وقد أعد الله لها الرزق جل وعلا. قد قال رسول الله كما في حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولكن الناس قل اعتمادهم على الله سبحانه، قل توكلهم على الله جل وعلا، اعتمدوا على الأسباب الحسية جدا، ونخشى عليهم والله من الشرك بالاعتماد على الأسباب الحسية هذه، ونسيان خالق الأسباب والمسببات وهو الله سبحانه وتعالى. قوله كلما غدا أو راح، ماذا تفيد كلما؟ نعم أحسنت، تفيد حصول استمرار هذا الفضل له بكل غدوة وروحة، كلما غدا أو راح. فما إعرابها؟ ظرف، من أين اكتسبت الظرفية؟ من ما التي بعدها. أحسن، وهو يفيد الاستمرار، ظرف، ظرف زمان. ما هنا ظرفية مصدرية، ظرفية مصدرية. لا ما هي زايدة أبدا، ما هي زايدة، ما هي ثابتة، ما هو واضح. كل غدو مصدرية ظرفية. الحاصل هذا حديث عظيم فيه الحظ على شهود الجماعات والمواظبة على حضورها في المساجد التي بنيت للصلوات، واحتساب أجر الجماعة. من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزلا، والإخلاص في هذه الطاعة، ففيها حث عظيم وتحضيض على أداء الصلاة في الجماعة، وبيان ما يكون من عوائد على من اعتنى بذلك، فإن المعد له في الجنة، وإن المعد له الله سبحانه الكريم جل وعلا. كلما غدا أو راح كم سينال من أجور؟ كلما غدا أو راح نزل، هنيئا له والله، ولا هنيئا لهم الذين هم يتكررون على المساجد ويعملون الأقدام. كلما غدا أو راح نزل موجود، كم ينزل سيأتي عليه يوم القيامة؟ فنسأل الله من فضله يا أخوان، والله أن الأعمال ميسرة، ولكن الشيطان يتلاعب بكثير من الناس. الأعمال يسيرة والأجور عظيمة. أنت ذاهب إلى الصلاة، ذاهب إلى الصلاة، احتسب الأجر عند الله، ولك بكل ذهاب وكل رجوع، ما هو ذهاب فقط، بكل ذهاب وكل رجوع نزل يعد لك يوم القيامة. وقد علمت أن المعد له أكرم الأكرمين وهو الله سبحانه وتعالى، فما ظنك في هذا النزل كيف سيكون؟ الآن لو أعزمك بعض الأمراء وبعض الملوك، ما تدري إيش من طعام سيأتي به، أليس كذلك؟ والله أعلم اليوم سنأكل إيش، يمكن نرى في المائدة ما لا عين رأت في الدنيا، ما لا عين رأت من أطعمة الدنيا هذه. الملوك هؤلاء يأتوا لهم ربما بالأغذية بالطيران، إن لم توجد في البلاد هذه يؤتى بها بالطيران، طائرة خاصة بغذائه طعامه وشرابه ربما إن احتاج واشتهى إذا لم يكن في البلد. فأنت تقول ربما يأتي لنا بطعام ما هو موجود في البلاد لأنه ملك، هذا هو. لكن بعد الغداء الله أعلم إيش تبهب من بعد الغداء، بس بعد الغداء هذا الله أعلم إيش يكون. قال الواحد والله انزلون مكانا، قال علبة صحة هذه ما ذكر لي المبلغ، ما أدري بكم يعني ريالات بحقهم العملات، علبة صحة صغيرة قدر هذا الحجم ما هي الكبيرة، ما أدري ذكر لي المبلغ وما أدري نسيته، يعني مبلغ ضخم ضخم جدا، يعني نحو 3 أيام 4 أيام بكذا كذا من مال في ذلك المكان. ولكن انتبه لنفسك، ايش المقصود من هذا؟ فهم يهدفون، ما يعطي الأمراء شيء إلا ويريدون من ورائه إلا من رحم الله. هذا متقرر في نفوس الناس، ولا سيما العقلاء منهم، فلذلك كان السلف يفرون منهم، فما يعطون شيئا إلا ويريدون شيئا وأشياء من وراء هذا العطاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم، وفقه الله. وإلا هم يهدفون إلى أشياء كثير، منهم حتى طعامه سياسة فيه، حتى طعامه يدخل السياسة فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما أنت على الجوادة تعزم إخوانك وأحبتك على الجوادة، أكلوا طعامك ودعوا لك بتلك الأدعية الطيبة المباركة التي يبارك لك ربك سبحانه في أطعمتك وأهلك ومالك، ويخرجون وقد استفدت دعاءهم. هذا ما هو حول الدعاء، هذا حول شيء. فلذلك لا يدخل الشخص على الأمراء إلا فيما لا بد منه، وإلا يتعامل معهم بما كان السلف يتعامل، يفرون من وظائفهم التي تعلمونها. وليس معنى يفر من وظائف أنهم يعني مدرس أو إلى آخر ذلك من وظائف التي هو كغيره فيها، لا، وإنما المقصود التي تقربك منه، فتخشى على نفسك كلما دنوت منه ربما يحصل لك شيء من الضرر. فلا يكاد يسلم أحد التصق بهم، لا يكاد يسلم أحد التصق بهم من قبل ومن بعد. حتى ابن علي رحمه الله عيب عليه هذا، عيب عليه وتكلم عليه بكلام شديد، يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. كلام شديد والله، ما هو سهل. وهو قاضي، عين قاضي رحمه الله، ورجل خير وصالح، لكن يضيع العلم، يضيع العلم بالقضاء، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يقول عليه الصلاة والسلام. فهم يعلمون الأدلة، فيعاتب بعضهم بعضا لأن العلم عندهم أعظم من القضاء، وحدثنا وأخبرنا عندهم أعظم من هذا كله، فما يبالون باللعاعة وما يبالون بمثل هذه الوظائف التي يجري بعدها من يجري ويرشي بعض، أو بعدها من يرشي، فيدفع ربما دباب العسل الغالي يشتريها لأجل أن يحصل على الغضاء. وكثير منهم حاله كما قال البيحاني. ماذا قال البيحاني؟ كثير منهم حاله، لكن من هنا تقول كما قال البيحاني، من هنا ارفع صوتك، لك ما سمعت، ما وانا قريب منك ما سمعت، من هنا لو تأتي قضاة زماننا أبحوا نصوصا. اي نعم، وكثير منهم حاله صار كما اخبر البيحاني رحمه الله في قوله قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. صحيح كثير منهم، أما عموما هذا منتقد عليه رحمه الله، ففيه استثناء إلا من رحم ربي. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما ما هو صحيح، كثير منهم وليس على جهة العموم، ففيهم أناس يتقون الله سبحانه وتعالى ويخافون الله جل وعلا في القضاء، ولا يرتشون، لا يرتشون. كيف؟ لا، الذي هو يعني يثبت الأولى خلاف هذا. فالزهري رحمه الله إمام ورجل يخاف الله سبحانه وتعالى وما يؤثر فيه العطاء، فلذلك قال ما قال لذلك الأمير من بني أمية الزهري وغير الزهري. حتى سليمان بن علي عاتب المبارك وهو رجل صالح، مر عاتبنا واحد من أولئك الذين وضعوا أقدامهم ابتداء وضعوا أقدامهم ابتداء لم يدخل كما دخل الآن. فقال واحد: أنتم تتكلمون في ولاة الأمور، ظنك مغفل والله ما تفهم شيئا. هذا عتاب لواحد كان ربما تقمص في قميص العلم وزي العلم، فعين في بعض الأماكن فعوتب وتكلم فيه، وأن هذا يضره فعلا تضرر الآن. واحد من المغفلين عندنا الذين لا يفهمون كله كلام في ولاة الأمور، ما معل هذا؟ كأننا ما نحسن ولا نعرف الكلام في ولاة الأمور وأن هذا لا يجوز. فالمبارك على صلاحك هذا يتكلم في ولاة الأمور، فابن علي قاضي من قضاء فهو أخوه، وجه له هذا العتاب وأن هذا لا يصلح لك، فالعلم أليق بك، العلم أليق بك وهذا أعظم ما ترفع به، فنصحه بتلك النصيحة الطيبة. وهكذا أيضا درج على ذلك السلف ينصحون من دخل في شيء من ذلك من الوظائف التي تضره ينصحونه، وليس مع أنهم يتكلمون فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، بعضهم عنده غلو، فالناس في هذا الجانب بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط في هذا الجانب وسط، وهم أهل الحق فهم الوسط في جميع الأمور والشؤون. قال رحمه الله: قوله باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تقدم شيء من الكلام على هذا الباب، وأنه لفظ حديث بعينه رواه مسلم رحمه الله تعالى من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، ولم يخرجه البخاري، وإنما ذكره في الترجمة، ولم يحل أو يشير على أنه حديث، لم يشير على أنه حديث، بوب عليه وبوب به باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والسبب في ترك البخاري له ما حصل من الخلاف فيه من أهل العلم رحمهم الله، اختلف العلماء في رفعه وفي وقفه، واختلفوا في الترجيح، فمنهم من رجح الرفع وهو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام مسلم صنيعه وإخراجه للحديث يدل على ترجيحه للمرفوع، ومنهم من رجح الوقف فيه وهو أبو عوانة رحمه الله تعالى رجح فيه الوقف، ومنهم من توقف في الحديث كيحيى بن معين رحمه الله تعالى توقف في الحديث فلم يرجح شيئا. وأما البخاري ففيه احتمال، إما أن يكون ترك الحديث ولم يخرجهنا وإنما بوب به للتوقف فيه لوجود الاختلاف فيه في رفعه ووقفه فتوقف فيه، أو لترجيحه للوقف فلذلك لم يخرج المرفوع رحمه الله تعالى، لأن الراجح فيه الوقف فبوب به رحمة الله تعالى عليه. فهذا هو السبب في ترك البخاري كما ذكر الشراح ذلك للخلاف في هذا الحديث، وهو من طريق عمرو بن دينار وقد اختلف عليه عن عطاء عن أبي هريرة، فمنهم من رواه مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا، واختلفوا في الترجيح، فمن الذي رجح الرفع فيه عنده؟ الترمذي رحمه الله، أحسنت. ومن الذي رجح الوقف؟ ومسلم أيضا مع الترمذي. ومن الذي رجح الوقف؟ أبو عوانة. ومن الذي توقف؟ ابن معين. وما هو قول البخاري؟ محتمل كما يقول ابن رجب رحمه الله أنه ترك تخريج الحديث للتوقف أو لترجيح الوقف فيه. قال رحمه الله: وهذا هو الحكم على هذا الحديث، وهذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري فقد أخرج ما يغني عنه كما سيأتي، وترى هذا أخرج ما يغني عن هذا الحديث، فالحكم مداره على هذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإقامة الصلاة إما أن يكون الشخص يريد إنشاء نافلة عند إقامة الصلاة، أو يريد الاستدامة وقد أنشأها قبل الإقامة، وقد أنشأ الصلاة قبل الإقامة، إما أنه ينشئ صلاة عند الإقامة، يقول الإمام قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر ذلك قام الصلاة وهو ينشئ نافلة ويصلي نافلة والمقيم يقيم وهو ينشئ هذه النافلة. وإما أن يريد الاستدامة قد أنشأ النافلة قبل إقامة المقيم للصلاة ويريد الاستدامة فيها، فهل يستديم فيها بعد إقامة الصلاة أم لا؟ وهكذا أيضا هل له أن ينشئ صلاة عند إقامة الصلاة وليست استدامة وإنما إنشاء وابتداء، فهل له أن يبتدئ صلاة عند إقامة الصلاة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أنه لا يجوز له أن يبتدئ صلاة والإمام يقيم عند الإقامة وهو يبتدئ الصلاة، ومنهم من رأى أنه لا بأس أن يبتدئ الصلاة إذا ظن أنه سينتهي من هذه النافلة قبل الفراغ من الفريضة، قبل أن يفرغ الإمام من فريضته، سيدرك معهم ركعة، سيدرك معهم ركعتين، سيدرك ثلاث إن كانت رباعية، إن كانت رباعية سيدرك ثلاثا، فقالوا في هذه الحالة لا بأس أنه ينشئ صلاة إذا ظن أنه سيفرغ منها قبل فراغ الإمام من صلاته التي أراد صلاته وأقيمت لها الصلاة. ومنهم من رأى أنه إذا ظن أنه سيدرك الركعة الأولى لا بأس أن ينشئ صلاة. ومنهم من فصل فقال إذا كان داخل المسجد فليس له أن ينشئ صلاة، قام الصلاة داخل المسجد أو قام الصلاة وهو داخل المسجد فليس له أن ينشئ صلاة، ينبغي أن لا ينشئ صلاة ويدخل مع الإمام. وإذا كان خارج المسجد في البيت وسمع الإقامة، كأن يكون في بيته وسمع الإقامة، فهل له أن ينشئ صلاة وقد سمع الإقامة أم لا؟ فابن عمر يرى أنه لا بأس، وقد دخل رضي الله تعالى عنه المسجد وأقيمت الصلاة ثم دخل بيت حفصة، فصلى ركعتين وخرج مع الناس بعد ذلك، صلى ركعتين وأدرك الصلاة مع الناس. هذا رأي ابن عمر التفصيل، فهو يرى أنه إذا كان داخل المسجد فكان يحصب الناس، ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى أن أحدا ينشئ صلاة والمقيم يقيم وأن تصلي، هذا ما يصلح. وإذا كان الشخص في بيته خارج المسجد وسمع الإقامة قال لا بأس أن ينشئ صلاة، وقد فعل هذا كما سيأتي إن شاء الله قراءة كلام الحافظ رحمه الله. هذا عند هذا حال الإنشاء، هل ينشئ أو لا ينشئ، الكلام على الإنشاء عند الإقامة هل ينشئ صلاة أم لا. وهكذا مثل الاستدامة، استدامة الصلاة التي صلىها قبل الإقامة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يستديم هذه الصلاة التي صلىها قبل شروع المقيم في الصلاة في إقامة الصلاة أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس أن يستديم إن ظن أنه سيدرك الركعة الأولى من صلاة الإمام، يوجز في صلاة التي يريد الاستدامة يوجز فيها وينتهي منها ويدخل مع إمامه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. ومن أهل العلم وهم أظن الجمهور يرون أنه لا بأس، بذلك أنه إذا ظن أنه سيدرك الركعة الأخيرة ما فيه مانع، حتى الركعة الأخيرة عند أبي حنيفة وعند جماعة من أهل العلم إذا ظن أنه سيدرك الركعة الأخيرة لا بأس بهذا، يستديم الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه يقطعها وليس له الاستدامة فيها، وهذا قول سعيد المسيب رحمه الله أنه يقطع هذه الصلاة، أو سعيد بن جبير معذرة، قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. أما الجمهور فيرون أنه يتم إذا شرع قبل الإقامة، فرأى جمهور أهل العلم أنه يتم ويستديم ولا يقطع هذه الصلاة، هذا قول الأكثرين ومنهم الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهكذا نقل عن غيرهم أيضا من أهل العلم. فالذي يظهر هو ما سمعته يستديم، لكن بشرط إذا ظن أنه سيدرك الركعة الأولى من صلاة الإمام، لا على الإطلاق الاستدامة، يستديم إذا ظن أنه سيدرك الركعة الأولى من صلاة الإمام، وأما إذا ظن أنها ستفوت فلا يستديم ما أنشأه قبل الإقامة، لا يستديم ولا يستمر فيه. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال رحمه الله: باب إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نقرأ الحديث إن شاء الله من أجل يحفظ. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، نعم أحسنت، أبو عبد الله الأويسي، أحسنت، أبو عبد الله هنا ولا أبو القاسم؟ ما هو عبد الله؟ نعم، ما هو عبد الله، أبو القاسم. قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد، ارفع صوتك لكن، ها؟ أبو إسحاق من الدفتر، لا بس، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، أبو إسحاق الزهري، أبو إسحاق الزهري، وهو يرجع إلى عبد الرحمن بن عوف الجد الأعلى له، فهو إذن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو إسحاق. قال عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، أي أحاطوا وأداروا به، أحاطوا به وأداروا به كما ذكر الحافظ، لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ ما يعرف الصبح أربعا؟ عندك ما يعرام الصبح أربعا؟ مفعول به تصلي الصبح أربعا، وأربعا حال، أي معدودة بهذا العدد حال، فإن العدد يأتي حالا مؤولة معدود، ويأتي صفة أيضا. مررت برجال أربعة معدودين بهذا العدد، عام جائز الصبح أربعا، وهذا باب التوكيد أيضا الصبح أربعا أكرر هذا. قال له رسول الله: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وهذا هو الراجح في الحديث أنه عن عبد الله بن بحينة وليس عن مالك بن بحينة، فذكر البخاري الخلاف الحديث، هل صحابيه عبد الله بن بحينة أم صحابيه مالك بن بحينة؟ أكثر أهل العلم على ترجيح عبد الله بن بحينة، فلذلك ذكر الحافظ عن القصة البخاري ذكر الخلاف، فذكره عن عبد الله، وذكره أيضا عن من؟ عن مالك، ذكره عن عبد الله بن بحينة وعن مالك بن بحينة، ورجح جماعة من أهل العلم أن الحديث حديث عبد الله وليس حديث مالك رضي الله تعالى عنهم. مالك هل هو صحابي أم ليس صحابي؟ هذا ينظر. أما عبد الله فجزما صحابي عبد الله بن بحينة، بقي مالك. فالبخاري رحمه الله أشار إلى الخلاف في صحابي الحديث هل هو عبد الله أم مالك، فذكر هذا رحمه الله، أكثر أهل العلم على أنه عبد الله بن بحينة هو صحابي الحديث. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، كما ترى من الخلاف في الصحابي. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك، ومنهم من ذكره عن مالك، ومنهم من ذكره عن عبد الله، وغدا إن شاء الله نقرأ الخلاف الذي أشار إليه أهل العلم. تفضل يا أخي أدنى.